تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، وما زلنا في كتاب الحج، ونبدأ بقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. المراد بالإمام هنا إمام المسلمين، أمير المسلمين في الحج. والمراد بجمع هي مزدلفة. قال: عن عبد الرحمن ابن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فسألوه، فأمر مناد فنادى: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. قال أبو عيسى رحمه الله: والعمل على حديث عبد الرحمن ابن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر، فجر يوم العيد، فقد فاته الحج، ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر. يبقى الوقوف بعرفات من ظهر يوم عرفة يوم التاسع إلى فجر يوم العيد يوم العاشر. في أي ساعة يقف الحاج من ظهر يوم عرفة إلى فجر يوم الأضحى من ليل أو نهار فقد وقف بإيه؟ بعرفة وأدرك الحج. لكن من جاء بعد طلوع فجر يوم العيد فقد فاته عرفة، ومن فاته عرفة فقد فسد حجه. قال: ويجعلها عمرة، هو محرم بالحج وفاته عرفة، فيفسخ الحج إلى الإيه؟ إلى العمرة، وعليه الحج من قابل. يبقى عرفة لما فاته يجعل حجه إيه؟ عمرة، وبعدين عليه الحج إيه؟ السنة اللي قادمة إن شاء الله تعالى. قال: وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. يبقى الحج عرفة، أعظم أركان الحج هو الوقوف بإيه؟ بعرفات، ووقت كما قلنا من ظهر يوم عرفة إلى فجر يوم الأضحى. في أي ساعة وقف من ليل أو نهار فقد وقف بعرفة، وإن كنا قد عرفنا أن السنة أن يقف بعد زوال يوم عرفة إلى غروب الشمس، وينفر من عرفة إلى إلى مزدلف، دي السنة، وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. لكن من تأخر لأي ظروف، المواصلات أخرته، ما وصلش عرفات وطلع فجر يوم العيد، يبقى انتهى الوقت، يبقى لا حج له، ويتحلل من حجه بعمرة، وعليه الحج من العام القادم. وعن عروة ابن مضرس ابن أوس ابن حارثة ابن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة، وهي التي تسمى جمعا. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، يعني إلى صلاة الفجر، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ بيقول: يا رسول الله، أنا جاي أجري عشان الحج، وما فيش ولا جبل إلا وقفت عليه، أتعبت راحلتي وأتعبت نفسي كمان معاي، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، هي صلاة إيه؟ فجر يوم العيد، فجر يوم الأضحى، من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع من مزدلفة، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفثه. يبقى اللي وقف بعرفة ليل أو نهار من إلى كما بينا، وصلى صلاة الفجر في مزدلفة، ووقف حتى تدفع من مزدلفة إلى حيث أراد الله، إلى مكة أو إلى منى، فقد قضى أتم حجه وقضى تفثه. قال: باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل. السنة أن الحاج كما سمعنا في الحديث يصلي الفجر في المزدلفة وينتظر حتى تسفر أو يسفر النهار، بس الشمس ما طلعتش لسه، فقبل طلوع الشمس ينفر من مزدلفة. قال: باب ما جاء في تقديم الضعفة، كبار السن والنساء والصبيان يرخص لهم أن ينفروا من مزدلفة ليجمع قبل طلوع الفجر، رخصة للضعفة من الشيوخ والنساء والأطفال، إن هم بدل ما يستنوا صلاة الفجر وتسفر الدنيا، يرخص لهم أن ينفروا من مزدلفة قبل الفجر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. فيرخص للضعفة من الصبيان والنساء والشيوخ المسنين إنهم ينفروا من مزدلفة قبل الفجر علشان يوصلوا منها قبل الزحمة، قبل الزحمة. لكن قال لهم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع تطلع الشمس. يبقى الضعفة والعجزة وصلوا مزدلفة، سواء قبل الفجر، وصلوا منى قبل الفجر أو بعد الفجر، ولكن ينتظروا إذا وصلوا قبل طلوع الشمس لا يرموا الجمرة، ينتظروا في منى حتى تطلع الشمس، على ما يخلصوا هم يكون لسه الحجاج اللي هم الأقوياء اللي هم لم يرخص لهم لسه ما جوش من مزدلف، يبقى دول يمشوا ودول يجوا وراه. يبقى الرخصة مش يرمي كمان في أي ساعة من الليل، لا، الرخصة في النفر فقط من مزدلفة، ينفر الضعفة من مزدلفة قبل الفجر، وصلوا منى قبل طلوع الشمس قال لهم: لا ترموا حتى تطلع الشمس، انتظر حتى تطلع الشمس، فدارمون الجمرة. قال أبو عيسى: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصلون إلى منى. وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله وسلم أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس. أكثر أهل العلم على إيه؟ إن أصحاب الرخصة أصحاب الأعذار إذا وصلوا منى قبل طلوع الشمس لا يرمون حتى تطلع الشمس. قال ورخص بعض أهل العلم للضعفة إذا وصلوا منى أن يرموا بليل. قال أبو عيسى والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون وهو قول الثوري والشافعي. يبقى إيه؟ لا تقدموا بين يدي الله والرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم في النفر من مزدلفة بالليل ولكن نهاهم أن يرموا قبل طلوع الشمس. يبقى خلاص الرخصة في النفر قبل الفجر، أما الرم فيكون في وقته وهو بعد طلوع الشمس. باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى. رمي جمرة العقبة يوم النحر يوم الأضحى متى تكون؟ سمعنا قبل بعد طلوع الشمس. قال عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. يبقى هذا الحديث بين وقت الرمي يوم النحر وبعده، وقت يوم الرمي وقت الرمي يوم النحر بعد طلوع الشمس، وأما بعد نحر بعد النحر لأيام التشريق الثلاثة فهي بعد بعد الزوال، بعد الزوال ودخول وقت وقت الظهر. يبقى رمي الجمرة يوم العيد ده بعد طلوع الشمس، ده ابتداؤها، وإن تأخر معاه لغاية ما يمسي كما جاء في يا رسول الله ما رميت حتى أمسيت، قال إرم ولا حجر ولا حرج، لكن وقتها بعد طلوع الشمس ولو إلى المساء في أي وقت أرمى أجزاءهم. أما الرمي في أيام التشريق بعد النحر فهو بعد زوال الشمس برضو إلى إلى المساء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. يبقى لا ترمي يوم النحر إلا من إلا بعد طلوع الشمس، ولا ترمي أيام التشريق إلا بعد بعد زوال الشمس. قال باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس. مزدلفة، هم نفروا من عرفات وباتوا في المزدلفة وصلوا الفجر فيها، إمتى يتحركوا من مزدلفة؟ قال أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل طلوع الشمس، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرمين مزدلفة، تصلي الفجر وتذكر الله حتى يسفر النهار وتنكشف الدنيا كلها، بس الشمس ما طلعش، قبل أن ترى الشمس تنفر من من مزدلفة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وإنما كان أهل الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون. كان أهل الجاهلية إذا كانوا في مزدلفة ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو ابن ميمون يحدث يقول كنا وقوفا بجمع بالمزدلفة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير، وإن رسول الله صلى الله خالفهم فأفاض عمر قبل طلوع الشمس. قال: باب ما جاء أن الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف. حصى الخذف، الخذف اللي هو رمي الحصوة الصغيرة بإيه؟ بأظفرة كده، حركة معروفة، وكان زمان يعرفها إيه؟ المدرسين. يبقى المدرس مسك التباشيرة وبيشرح على السبورة، يلاقي عيل كده نايم ولا نعسان ولا بيتكلم، يجي إيه؟ رميه كده بالإيه؟ بالبتاع التباشيرة كده عشان يصحصحه كده يعني. الحصوة دي اسمها حصى الخذف. يبقى الخذف هو رمي الحصوة الصغيرة بإيه؟ بأصبع بظفر الإيه؟ السبابة كده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحركة، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكى عدوا، إنما تفقع العين وتكسر السن. يبقى الواحد لما يمسك الحصوة كده ويرميها كده، دي لا بتنزل صيد من السماء ولا بتجرح عدو ولا حال، كل احتماله إيه؟ تدي في عين واحد تجلحها عافاكم الله، تدي في سنته تكسرها. فنهى عن الخذف، نهى عن إيه؟ الحركة دي لا ترمي بها. لكن الشاهد إيه؟ إن الرمي الجمرة، الجمرات لما ربنا يكرمك وتحج وتلم الجمرات، مش تنقي الدبشة الكبيرة، لا، تنقي الحصوة صغيرة. العلماء بيقولوا إيه؟ قد حصوة حبة الحمص، قد حبة الحمص، وإن كبرت يبقى قد حبة الفوق. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بحصى، قال: انزل فالتقط لي، انزل يا ابن عباس هات لي نجيل الحصى لحرم به. قال: فالتقطت له سبع حصيات مثل حصى الخذف، فوضعهن في يده وقال: بهن هكذا، وقال: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. اللي حج منكم قبل كده ولا بيسمعون كده، تلاقي الواحد عزك الله قلع المدرسة اللي في رجليه وبيرمي بيه، مفكر هو ايه؟ ابليس واقف وهو بيرجمه. لا، هي مش بترجم ابليس، انت بتعلن براءتك من ابليس، بتعلن ايه؟ براءتك من، فهو مش موجود في الحفرة وانت بترميه عشان عايز تتخلص عليه. يبقى ايه؟ الحص حص والخذف. عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخذف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم، أن تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف. قال: باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس. متى الرمي بعد الزوال؟ كل ايه؟ ايام التشريق. عرفنا بقى ان الرمي يوم العيد بعد طلوع الشمس، وايام التشريق بعد زوال ايه؟ بعد زوال الشمس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار اذا زالت الشمس. كان بيقف ينتظر كده يترقبها، إذا زالت يرمي، معناته كان يرمي قبل أن إيه؟ قبل أن يصلي الظهر، كان يرمي قبل أن إيه؟ أن يصلي الظهر، كان يجلس يرقب الشمس ساعة ما تزول عن كبر السماء إلى جد الغرب، يعني دخل وقت الظهر يرمي، ثم يرجع فإيه؟ فيصلي صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشيا، من تيسر له أن يرمي راكبا. مش لازم يبقى راكب يعني عزك الله بغلة ولا حمار ولا حصان، يعني ما فيش كم ده هناك. العجلة الآن، العجلة الآن، لو واحد راكب عجلة أيوة ومشى لغاية العجلة لغاية هناك الحوض، ممكن هو قاعد على الكرسي بتاعه يرمي الايه؟ الجمرة. باب ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشيا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، واختار بعضهم أن يمشي إلى الجمار. وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي إلى الجمار. قال ووجه هذا الحديث عندنا أنه صلى الله عليه وسلم ركب في بعض الأيام ليقتدي به الناس في فعله، وكلا الحديثين مستعمل عند أهل العلم. يبقى ترمي راكب فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ترمي ماشي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وعن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا. طيب الضعف أو العجزة اللي هم ساكنين بعيد عن الجمار، المخيم بتاعهم بعيد ومش هيقدروا ايه يمشي المشوار ده كله، ومفيش مواصلات هناك، اللي راح حج وشاب مفيش مواصلات هناك في ميناء، يبقى هتمشي. طب الضعف يعملوا ايه؟ من عجز عن المشي فإنه يجوز له أن يوكل غيره في الرمي عنه. يعني انت طالع تحج، انت والدتك وانت والدك شيخ هرم كبير عجوز مسنة، ما تقدرش تمشي المسافة دي كلها، يبقى خليك يا أمي خليك يا أبي في الخيمة وتروح أنت ترمي عنك وعنهم. هترمي عنك وعنهم إزاي؟ هتبدأ الجمرة الصغرى ترمي السبع حصيات، الله أكبر الله أكبر مخلص، وبعدين تجي رامي عن وكيلك نفس الحوض، مش تروح ترمي الثلاثة بتوعك وترجع تاني تاخد الثلاثة بتاع اللي وكيلك، لا، كل جمرة عن نفسك وعن من وكلك، السبعة بتوعك الأول وبعدين السبعة بتقول إيه الذي وكلك. طب هقول لو أنا برمي عن أبويا، ما يقولش حاجة، ربكم أعلم بما إيه بما في نفوسكم، خلاص السبعة الأولية ربك أعلم بنيتك، والسبعة تاني على أبوك أو من وكلك هي جاز. لكن من أخطاء الحجاج اللي هو بيقول لك يا ابني ما خلاص الحمد لله أن ربنا عني ووقفت بعرفة ورحت مزدلفة الحمد لله، أنا يا ابني كده إيه وديني بقى إيه الفندق في مكة والبركة فيك بقى في أيام إيه في أيام منى، أنت بقى روح أنت بقى منى وبرمي له إيه وارمي نفسك. نقول أيام منى فيها واجبان، الواجب الأول المبيت بمنى، المبيت إيه بمنى ده واجب مستقل، وبعدين الواجب الثاني الرمي، رمي الجمرات الإيه الثلاث. فالعاجز الذي لا يستطيع المشي خليه قاعد في المخيم يبيت في المخيم في منى، مش يترك المبيت الواجب الأول كمان مع الواجب الثاني، لا، أنت المشكلة بتاعتك في المشي خلاص وكل من يرمي عنك، لكن لماذا لا تبيت في منى؟ إيه المانع؟ أيوة، يبقى المبيت خارج منى كما سبق رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحاب الإيه الأعذار، في ناس عندها أعذار موظفين وغيرهم، أيوة يرخص لهم أن يبيتوا خارج إيه خارج منى. قال أبو عيسى في حديث ابن عمر هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقال بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر. قال أبو عيسى وكأن من قال هذا إنما أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار، ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة. يبقى إيه؟ شوف حرص العلماء على السنة، حرص العلماء على السنة. يقول لك أنت ليه تقول يجوز الرمي راكبا وماشيا مطلقا؟ لا، أنت قول إيه الرسول عليه الصلاة والسلام ركب يوم النحر يبقى يجوز المشي إيه والركوب، ومشى أيام التشريق يبقى السنة المشي أيام الإيه التشريق. ده دليل على أن المسلم ينبغي أن يحرص على إيه السنة، تعلم السنة وطبقها تماما كما وردت. الرسول صلى الله عليه وسلم ركب يوم النحر، اركب إذا استطعت، ومشى يوم أيام التشريق مشي. باب ما جاء ك فكيف ترمي أو ترمى الجمار؟ كيف ترمى الجمار؟ الحوض هناك هو تقف حتة وترمي الأحواض، كل الجمرة الأولى الصغرى الوسطى الكبرى كل واحدة في وسط حوض، من أين ترمي وانت واقف قدام الحوض؟ تجي الحوض من أي ناحية؟ الأمر واسع، قبل أن تعرف السنة الأمر واسع، من أي مكان تقدر توصل اوصل، لكن كل ما كنا زي ما قلنا عليه عرفنا السنة عملناها إذا استطعنا كان خيرا. باب ما جاء كيف ترمى الجمار. عن عبد الرحمن بن يزيد قال: لما أتى عبد الله، واسم عبد الله من الصحابة إذا أطلق أريد بمن؟ ابن مسعود. إذا قيل عبد الله بس يبقى عبد الله بن إيه؟ أنت عندك عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، خد بالك؟ أي لا، إذا قيل عبد الله فقط يبقى عبد الله بن إيه؟ ابن مسعود. لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر، ثم قال: والله الذي لا إله إلا هو، منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وكما قلت الأمر واسع، وخاصة في الزحام والواحد ما بيصدق هو عايز يرمي وخلاص ويخلص، ما فيش مشكلة، من أي مكان يمكنك الوصول اوصل ويرمي. بس خلي بالك في ناس مساكين يبص كده لكن الناس واقفة ياما جود يخاف ويقف بعيد ويرمي، ولو شايف الحصوة راحت فين ولا جت منين، وصلت في الحوض ولا ما وصلتش، ما هو شايف، هو عايز يخلص وخلاص. ما ينفعش ما ينفعش. انت خلي بالك الزحمة ده هي ما فيش دقيقة وتنفض، الزحمة ما فيش دقيقة وتنفض، للناس ايه، في ناس داخلة والناس طالعة، فانت وصلت المكان شايف فيه زحام انتظر لحظة كده هتلاقي الدنيا بتلوك قدامك، خش براحتك، ممكن توصل لغاية الحوض وترمي وانت واقف على الحوض. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه وإن لم يكن في بطن الوادي. قال: باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار. باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الايه؟ الجمار. يعني الناس بيرموا، ما تقولش وسع وسع فلان جاي، لا وسع وسع دي ملا، فلان يجي زي زي الايه؟ زي الاخرين، يخش ويرمي براحته زي الناس، لكن ما تزقش الناس، وسع انت هو روح انت هو، لا لا. باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار. عن قدامة ابن عبد الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. لا حد بيضرب حد عشان خاطر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوسعه له، ولا حد بيكرش حد، ولا حد يقول له حد ايه روح الناحية دي وخليك الناحية دي، خليك بعيد ووسع شوية، لا لا لا. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. قال: باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. الهدي بقى، الهدي المتمتع والقارن، ومن لزمه الهدي لأي سبب من الأسباب أو تطوع به أو تطوع بالهدي. الهدي ده ما يجزئ فيه، ما يجزئ في الهدي، الهدي زي زي الأضحية، الهدي زي زي الإيه؟ الأضحية. الشاه عن الإيه؟ عن الواحد والبقرة والجمل عن إيه؟ عن سبعة. قال: باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. عن جابر قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون الجزور الجمل عن سبعة والبقرة عن سبعة، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد. وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة، وهو قول إسحاق، واحتج بهذا الحديث. وعن ابن عباس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة. هنا نقول الحديث الأول هو حديث جابر، ده الأصل، البقرة عن سبعة والجمل عن إيه؟ عن سبعة. حديث ابن عباس بيقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة. فقال العلماء الجمع بين الحديثين إن الأصل سبعة وسبعة في البقرة وفي الجمل، لكن إذا حصل غلاء، إذا حصل غلاء فيجزئ الجمل عن إيه؟ عن عشرة والبقرة عن سبعة. وذهب بعضهم أيضا إلى أن البقرة تجزئ عن إيه؟ عن عشرة، والجمل يجزئ عن عشرة في زمن الإيه؟ في زمن الغلاء. يبقى إحنا بدل ما نحرم نفسنا من الأضاحي، السنة دي يقول لك الدنيا غالية، الدنيا البهايم غالية، أنا ما أقدرش أدفع مبلغ كذا وكذا، بدل ما نحرم نفسنا عشان البقرة سبعة والجمل سبعة، ناخده بالرخصة، وبدل ما يشترك سبعة يشترك إيه؟ يشترك عشرة، ونحيي السنة ونظهر الشعيرة. وقد قال تعالى: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: باب ما جاء في إشعار البدن. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعلين وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم. أنت واخد معاك الهدي بتاعك هديا بالغ الكعبة، سواء كان ايه متطوع به أو كان واجب، كان واجب سواء هدي تطوع أو واجب، فالسنة أن يعلم البقرة دهيت أو الجمل دهوت، يعلم كده يحط له في رقبته حاجة تعلمه، وفي شقه اليمين يجرحه كده عشان يسيل الدم عليه، فدي كانت علامة عندهم لما يشوفوها يعرفوا ان هذا ايه هادي، يبقى اللي عايز ياخد ايه ياخد. قال ابو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون الاشعار ان ايه تعلم البهيمة التي جعلت هديا، تعلم تجعل فيها شعيرة كده يعرف بها الناس، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: سمعت يوسف ابن عيسى يقول: سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث قال: لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا، فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة. خلي بالك برضو من حرص الإيه؟ من حرص العلماء على الإيه؟ السنة. إذا صح الحديث كلهم قالوا كده، إذا صح الحديث فهو إيه؟ فهو مذهبي. الرسول الحديث صح، يبقى العين والرأس، ما تقولش بقى بس فلان الإمام فلان قال كذا. يا أخي أنا بقول لك قال رسول الله، بقول لك قال رسول الله، ما تقولش بقى الإمام فلان قال كذا. أي فبيقول إيه؟ قال سمعت يوسف ابن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول لما روى هذا الحديث: لا تنظروا إلى قول أهل الرأي إن الإشعار مش سنة، لا الإشعار سنة وقولهم بدعة. خذوا الحديث واتركوا الرأي، خذوا الحديث واتركوا الايه واتركوا الرأي. وقال وسمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثله؟ الرسول جرح الايه الهد الشعار جرحه كده عشان ايه يصير الدم وعشان يعرف انه دي علامة الهدم. فالرسول اشعر وابو حنيفة يقول لا ما تشعرش انت بتمثل بالبهيمة. قال الرجل فانه قد روي عن ابراهيم النخعي انه قال الاشعار مثله. قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا. شوف الحصى السنة لما بيقول له ان ابراهيم النخعي قال الاشعار مثله. قال فرأيته غضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم ما حقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا؟ أنت تستاهل أنك تنحبس لغاية ما ترجع عن التقديم بين يدي رسول الله. أنا بقول لك الرسول قال تقول لي فلان جاء ومن قبل. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان يفتي بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج، فكان بعض الناس يقولون لكن أبا بكر وعمر يقولان بخلاف قولك، وكان الخليفان رضي الله عنهما يرون إيه اللي عايز يحج يجي محج مفرد وبعدين يعتمر يجي يعمل عمرة مفرد، يرون بالاجتهاد أن يكثر زوار الإيه الحرم. الناس زمان ما كانوش ياما كده ها لا كده، فبيقولوا ايه لو جه حج واعتمر يبقى إيه العمار هيبقوا قله. لا عايز تحج تعالى حج الاول وروح، وعايز تعمل عمره اعمل عمره وروح. ابن عباس يقول لا يجوز ان ياتي يحج واعتمر في سنه واحده. فكان يقول ابو بكر وعمر يقولون قال خلاف قولك، يقول اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر. أبو بكر وعمر ما صحش حتى تقدم قولهم على قول رسول الله. فخذ هذه الفائدة، خذ هذه الفائدة وعض عليها بالنواجذ. إذا صح الحديث قل فهو مذهبي خلاص. الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم يذكر مسألة وما فيها من المذاهب، هو طبعا شافعي لكن إمام مجتهد مش مقلد، فيذكر المسألة وما فيها من المذاهب ويبين مذهب إمامه الشافعي أنه مخالف لهذا الحديث، وبعد يقول إيه وهذا هو مذهب الشافعي وإن لم يقل به لأنه قال إذا صح الحديث فهو إيه فهو مذهب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل ما حكم من يحج بتأشيرة الزيارة يعني حج مش رسمي ولا يتمكن من أداء المناسك كاملة مع أنها مخالفة أو مخالفة لولي الأمر؟ قولك في الجملة الأخيرة مع أنها تأشيرة الزيارة الحج بها مخالف لولي الأمر أنت أجبت، لا تجوز مخالفة ولي الأمر في هذا. يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر نظموا الأمر وحددوا العدد علشان يعملوا على راحة الحجاج. فالدخول للحج بأي تأشيرة غير تأشيرة الحج الرسمية مع أنه مخالف لولي الأمر فإنه كما قال السائل لا يتمكن من أداء المناسك كاملة. وأول حاجة أنه بيتجاوز الميقات غير محرم. بقول لك أستاذ ما أقدرش ألبس هدومي ملابس الحرام لأن لو شفتوني لو شافوني لابس ملابس الحرام هيرجعوني. يا إخواني الله تعالى يسر على الناس، فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا كنت مستطيع حج يا أخي وابذل مالك في سبيل الله لأداء فريضة الله والله يخلف عليك. أنت مش مستطيع، يبقى أنت مش خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلماذا المخالفة ولماذا الحج اللي أنت لا تؤدي مناسكه كما قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم؟ يقول من رمى يوم العيد قبل طلوع الشمس هل يجزئه؟ الكلام ده حج السنة فاتت ولا قبله ولا حج السنة دي؟ هتحج السنة دي انت تعلمت الوقت امته، اما قبل ذلك عفى الله عنك، ولا سيما اذا كنت اتبعت في ذلك فتوى بعض اهل العلم. نسأل الله تعالى ان ييسر للجميع حج بيته الحرام، وان يجعله موسم امن وامان وسلم وسلام على البلاد والعباد، انه ولي ذلك والقادر عليه. تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم